فكل إنسان يود أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ماذا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت لكم في خطب قبل ذلك في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فهذا الصحابي يقول له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، متى استنبئت؟ والثاني يقول له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أخبرنا عن أول أمرك. والثالث يقول: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ماذا عنك؟ فكل ذلك يجيب عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بذكرى مولده، يعني أخبر عن أول أمره، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مولده، وهو يجيب على هؤلاء كلهم على هذه الأسئلة. والحديث أذكره لكم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أمره، حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني، وصححه ابن رجب الحنبلي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله. فعندما يسأل عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إني عبد الله. وقلت لكم يا إخواننا، كلمة عبد الله هذه مضاف، ومضاف إليه، لم تذكر في القرآن الكريم إلا في موضعين اثنين فقط لا ثالث لهم، موضعين اثنين بس، كلمة عبد الله، عبد مضاف والله مضاف إليه، هذه الكلمة لم تذكر في القرآن الكريم إلا في موضعين. الموضع الأول فأشارت إليه، يعني أشارت إلى سيدنا مين؟ لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال، يعني سيدنا عيسى وهو في المهد، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الموضع الثاني الذي ذكر فيه لفظة عبد الله هي في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يخبر عنه الله تبارك وتعالى في سورة تعتبر من سور الغيب. قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والمقصود به هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لمنا، يعني تكالبوا عليه وتشابكوا عليه حتى يهلكوه وليسوا بهالكيه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل سنعمل مقارنة بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي تذكر هذا الحديث الذي بدأته معكم، قال: إني عبد الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إني عند الله، بعض العلماء قالوا عند الله مش عبد الله، لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في في طينته. كلمة منجدل جاية من المجادلة أيضا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول الله عز وجل عن سيدنا محمد: وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي أصل المجادلة يا أخوانا؟ أصل المجادلة من الجدل، والجدل أنك تأتي بالإنسان وتطرحه أرضا فيكون منجدلا على الأرض، فأنت عندما تجادله وتقيم عليه الحجة كأنك صارعته ببدنك وأخذته وألقيته على الأرض عندما تقيم عليه الحجة. وهنا الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سيدنا آدم: إني عند الله، أو إني عبد الله، في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني وآدم مطروح على الأرض في طينته قبل أن ينفخ الله عز وجل الروح في سيدنا آدم. فسرتها لكم السنة اللي فاتت، قلت أن وآدم موجود على الأرض، هذا كلام شيخ الإسلام ابن رجب الحنبلي، وآدم ما زال طينا. يا رسول الله، الحديث الثاني: متى استنبئ؟ قال: يوم أخذ علي الميثاق وإن آدم بين الروح والجسد. يا رسول الله، متى استنبئت؟ حديث ميسرة الفخر عند الإمام أحمد وصححه وغير واحد، قال: استنبئت وآدم بين الروح والجسد، يعني آدم لسه بين الروح والجسد، فمسح الله عز وجل على آدم وهو ما زال طينا، فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفخ الروح في آدم، فعندما نفخت الروح في آدم واستوى مسح الله على ظهره فاستخرج باقي الايه الذرية. ففي عالم الذر النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبل إبراهيم وقبل نوح وقبل شيث وقبل هؤلاء كلهم، بل قبل سيدنا آدم، لأن آدم لم تنفخ فيه الروح ايه بعد. أما في عالم الوجود فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل عنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيه رسول الله وخاتم الإيه النبيين. نصدق ذلك فين يا أخواننا؟ كما قلت لكم في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإيه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا إيه غليظا. هنا الله عز وجل قدم سيدنا محمد على سيدنا مين؟ على سيدنا مين؟ على سيدنا نوح. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن إيه نوح، فقدم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على إيه على نوح. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قدم نوح على سيدنا إيه محمد. سورة الأحزاب الآية واضحة: وإذ أخذنا من النبيين إيه ميثاقهم. يا رسول الله متى استنبعت؟ قال: يوم أخذ علي الميثاق وآدم بين الروح والإيه والجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الله عز وجل أولا، وآدم ما زال طينا منجذل في طينته، ثم عندما نفخ الروح في آدم أخرج باقي الإيه الذرية. وهذا كلام الإمام ابن رجب الحنبلي لمن أراد أن يرجع إليه في كتاب لطائف المعارف، تصدق ذلك: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أنت الأول وإيه ومن نوح. هذا في أخذ الميثاق على كل النبيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل جميع الأنبياء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وكثير من الناس يعني يضعف أو يرمي هذا الحديث بالوضع وهو معهم. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن حديث موضوع، إيه هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول خلق الله كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أول خلق الله كلهم، وأن الله عز وجل قال له: يا محمد لولا أنت ما خلقت السماوات ولا خلقت الإيه الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإن كان هذا الحديث موضوعا وليس صحيحا إلا أن معناه صحيح، أنه من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض. بدليل إيه؟ قال الله عز وجل في سورة الجاثية: وسخر لكم، سخر لمين؟ للنوع الإنساني، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيه منه. فمن أجل النوع الإنساني أوجد الله السماوات والأرض وسخر السماوات والإيه والأرض. ومحور رحى النوع الإنساني هو من؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الحديث موضوعا إلا أن القرآن الكريم يشير إليه: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت. أهي عندما تكلم عن نفسه تكلم عن ولادته: رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرون. سنعقد في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل مقارنة بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمة أخرى. وأنتم ترون أن في حاجة اسمها الظهورات المريمية الكاذبة، ظهرت وآخرها كان في طنطا، يعني يقول لك شرع الحكمة هون، جت ستنا مريم عشان تسلم على السيد البدوي. فأولها الظهورات المريمية الكاذبة، ثم بعد ذلك الظهورات المحمدية الصادقة، وهي على ألسنة وقلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي تلهش في شهر ربيع الأول بذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يا أخوانا، لو أذن لي أن أتكلم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعني أمدحه، لا أجد إلا أن أقول: فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. والله يا أخوانا، لو فعلا بمقدوري أن أغمض عيني ولكن أخذ فعلا ميثاقا وعهدا أنني إذا فتحت نظري بعدما أغمضه سأرى أولا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لفعل. وكل واحد فينا يا أخوانا والله العظيم في قلبي ذلك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراكة. إذا استبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. قلوب أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متعلقة جدا به يا أخوان، فعلا متعلقة برسول الله. سمعت يعني في البلتوك على الانترنت غرفة الشيخ وسام عبد الله، وهي الحوار الإسلامي المسيحي، هذه الغرفة تسمح لأي إنسان على وجه الأرض أن يجادل في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجادل في ألوهية المسيح، ولكن أي إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلفظة واحدة ينقطوه. طبعا اللي بيدخل على النت عارف، ينقطوه يعني يلغوه تماما من الغرفة، ولا يستطيع أن يدخل عليهم ولا أن يناظرهم ولا أن يتكلم معهم بعد ذلك، ويقولون نحن نتنازل عن حقوقنا، أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الإسقاط أبدا. فحق النبي عليه السلام في الأمة، في قلوب الأمة الإسلامية عظيم. سنقارن بين هذه الأمة يا أخوانا وبين الأمة الأخرى، مش هذكرها لتأخر الخطبة. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعلقت قلوبها برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا شديدا، ومن أجل ذلك جمع الله عز وجل بين هذه الأمة، أو بين رسول الله، مش عايزين نقدم الأمة عليه، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته في ستة أو أكثر من ستة مواضع في القرآن الكريم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة مواضع في القرآن الكريم الله عز وجل جمع بين النبي عليه السلام، نفس الموضع النبي عليه السلام كده وأمة النبي عليه السلام معاه في نفس الآية أو في نفس الموضع، تكريم لهذه الأمة لاتباعها لسيد خلق الله كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول موضع من هذه المواضع في باب الإيمان المطلق وباب الولاية المطلقة لأنبياء الله تبارك وتعالى ولله عز وجل. قبل ذلك يقول، وهي أول موضع يا أخوانا ذكرت فيه كلمة النبي. يعني بتيجي تعمل بحث في القرآن الكريم وتكتب كلمة النبي وتقول ابحث على الكمبيوتر، أول موضع في القرآن الكريم أتت فيه لفظة النبي هذا الموضع اللي فيه سيدنا محمد مع أمته. يعني الموضع الذي جمع فيه بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمته. يقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا الإيه؟ وهذا الإيه؟ النبي، والذين إيه؟ آمنوا، والله إيه؟ ولي المؤمنين. ففي باب الإيمان المطلق بالله عز وجل وموالاة الأنبياء جمع الله عز وجل بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ وبين أمته. وفي باب ذكر ولاية الله عز وجل الخلق ذكر الله عز وجل أمة سيدنا محمد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. لما تيجي تفتح، أول ما تفتح الإنجيل متى أو لوقا لا أذكر، أول حاجة في الإنجيل خالص أن بني إسرائيل عندما رأوا المسيح ابن مريم أول مناظرة وأول كلام يقولون له أأنت إيليا، يعني عندهم خبر أن في واحد اسمه إيليا جاي، يقول لا، يقولون له أأنت النبي، مستنيين واحد اسمه ليه النبي، يقول لهم لا، ثم يخبر عن نفسه أنه يعني أرسله الله تبارك وتعالى. فهنا سألوا أأنت إلي، أنا ما جبتش معي الإنجيل النبوي، كنت كان مفروض أجيبه وأقرأ، بس إن شاء الله أوعدكم يا أخوانا أقرأ الموضع ده عليه. أأنت إلي، يقول لا، أأنت إيه النبي، يعني بني إسرائيل عندهم خبر أن في واحد اسمه إيه النبي. فاكرين في التوراة الأولانية بتاع سيدنا موسى حموش موسى من الخمس أصفار الأولانية، الله عز وجل يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين يديه، القضيب اللي هو السيف من يهوذا يعني بني إسرائيل، ومشترع يعني كتاب، حيتاخد السيف والكتاب من بني إسرائيل حتى يأخذه مين؟ شيلون. قلت لكم إن الكلمة دي الكلمة الوحيدة في التوراة اللي ما ترجموهاش للغة العربية، من العبرية للعربية خلوها إيه؟ شيلون. لما ترجع إلى تفسير الكتاب المقدس عندهم يقول لك شيلون معناه الايه، فاكرين الامين حتى يأخذها من الأمين. من هو الأمين؟ أول واحد نبئ وقيل عنه أنه صادق الأمين هو مين يا أخوانا؟ الكلمة دي الوحيدة اللي جم عندها وما ترجموهاش، سبحان الله، مع باقي كلمات فيها خرافات، إلا أن هذه الكلمة الوحيدة في النبوءات بالنبي الذي سيأتي ما ترجموهاش، شيلون أو شيلة، وهو معناه الأمين. فلو كتبوا كلمة الأمين كانوا فضحوا أمام خلق الله عز وجل أجمعين أنهم لم يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحاجب لكم موضع في القرآن الكريم ليه تسموا باسم معين في القرآن الكريم بسبب هذه الأشياء. من الأشياء الأخرى في سفر أشعياء يقول لك إيه؟ أو يدفع الكتاب في النسخة العربية، أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف، يقول لك الكتابة، ثم يقال له اقرأ فيقول لا أعرف الكتابة. هنا يدفع الكتاب لمن لا يعرف الايه؟ سفر أشعياء. لما تروح للنسخة الإنجليزية تجد بدل كلمة الكتابة دي كلمة الايه؟ القراءة. ليه؟ أصل الإنجليز مش عارفين. اقرأ باسم ربك الذي ايه؟ خلق. اقرأ قال ما أنا بايه؟ بقارئ. أما لو اتكتبت الكلمة دي في النسخة العربية أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة فيقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، كلهم حيقولوا ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ رسول الله. إلا أنهم جاءوا عند هذا الموضع في سفر أشعياء وروحوا له في سفر أشعياء يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة، شالوا كلمة القراءة وحطوها الإيه؟ فيقال له اقرأ فيقول لا أعرف الكتابة، والكتابة هي القراءة. في واحد يقرأ من غير ما يعني، سبحان الله. فسبحان الله، فهنا أن هذه الأمة فعلا، فهنا بيقولوا له أنت إلي، يقول لا أنت النبي، فيقول لهم ايه؟ لا انا المسيح ابن مريم. والله عز وجل اول موضع في القرآن الكريم جت فيه لفظة النبي، الف لام نون باء ياء زي اللي موجودة في الانجيل، اانت النبي، يقول لهم لا. اول موضع في القرآن في سورة آل عمران، ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه هذا الايه، يقول لك هذا هو وهذا النبي، هو ده النبي اللي بني اسرائيل كانوا يدوروا عليه، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يبقى ده أول موضع يا أخواننا في ذكر ولاية الله. الولاية دي لو تحققت الأمة الإسلامية ملأت قلبها بحب سيدنا محمد والإيمان بالأنبياء كلهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنبياء أجمعين، والله جاءهم الرزق من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، لأن اسم الله الولي جاي مع الرزق يا أخواننا. اسم الله الولي في القرآن الكريم جاي مع الرزق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل سورة الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، الغيث من بعد ايه؟ ما قنطوا، يعني مش لاقين اكل ولا شرب والدنيا جفت، بينزلهم الغيث اللي هو المطر، من بعد ما قنطوا، وينشر ايه؟ رحمته، وهو الايه؟ الولي الحميد. الامة الاسلامية لو حققت فعلا هذه الولاية للانبياء ولسيدنا محمد وملأت قلبها بذلك تأكل من حيث لا تدري ولا تحتسب. والله إن والله ولي المؤمنين أول ذكر للولاية هنا بعد غير سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الموضع الثاني الذي جمع الله عز وجل فيه عشان تعرف هذه الأمة كيف أنها أمة متعلقة بنبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموضع الثاني في القرآن الكريم الذي جمع الله عز وجل فيه بين أمة سيدنا محمد وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة إلى الله عز وجل يا أخوان، كأن الله عز وجل يقول يا أمة محمد إذا أردت أن تحشري معه فاسلكي طريقه، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. تبقى دكتور وانت في المستشفى داعية إلى الله عز وجل بأخلاقك بأعمالك، ما تاخدش حاجة من المستشفى ولا تساعد التمرجية ولا الحكماء ولا الموظفين الموجودين دولة يسرقوا الحاجات اللي تيجي من الدولة دي، الخيط والإبر والدواء. أنا مرة دخلت مستشفى الجامعة بصيت لقيت واحد طالع معاه كيس كده مليان حاجات، فبسأل بيقول ده واخدها معاه أو مخدها، يعني سبحان الله، يعني تعيينات معينة أو حاجات للدولة. هذه الأشياء لو صرفت على الوجه الحقيقي هتكفي الناس كلهم يا أخوان، ولكن المشكلة مشكلة أفراد وفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله بين الأفراد. والمهندس في مكانه يدعو إلى الله عز وجل، التاجر في مكانه يدعو إلى الله عز وجل. لو كل واحد استغل وظيفته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيحشر ويجمع بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فين الموضع ده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قل هذه يعني قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وإيه ومن اتبع. سبحان الله. فهذا الموضع جمع الله عز وجل فيه بين سيدنا محمد وبين أمته، ولكن وضع صفة معينة وإشارة معينة لمن يستحق أن يكون مجموعا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذي يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل. يعني أحدثكم على لسان واحد، يعني قيل له لماذا أنت خريج كلية كبيرة جدا ولماذا تركت ذلك واشتغلت بالدعوة إلى الله؟ قال يعني هذه الكلية تخرج منها الآلاف والألوف المؤلفة، وأغلبهم يجلسون في بيوتهم، بل إنهم يعملون أعمال المتخرجين من المعاهد مش من الكليات، كمان بعض المعاهد، وأنهم لا يقدمون شيئا لدولتهم ولا لأمتهم. فأخذت أبحث، أنا عندي ذكاء وعندي نظر، فكيف أنفع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت أستغل هذا الحظ وهذا التركيز فيما يجمع بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمر هجرته أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة يا إخواني إلى الله عز وجل. قيل له وما هو الأمر الذي يجمع بينك وبين رسول الله؟ قال في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وإيه ومن اتبعني. والله عز وجل يقول في سورة فصلت، إيه سورة فصلت، هناخد منها فايدة جميلة النهاردة. ومن أحسن قولا ممن إيه دعا إلى الله وعمل صالحا. سبحان الله، السورة دي فيها فايدة في الأمة التانية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، وربنا يذكرنا إن شاء الله في ربط الآيات بعضها ببعض. الموضع الثالث الذي جمع الله عز وجل فيه بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمته من أعجب المواضع على الإطلاق، أنا كنت ذكرته لكم مرة ولكن هعمل لكم تكملة في نفس الصورة التي ذكر في هذا الموضع. موضع الله عز وجل وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى وأمته بالتقوى في نفس الوقت، ووصف فيه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان ووصف أمته بالإحسان في نفس الوقت، وذكر أن الله عز وجل يكفر عنه وهو يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يكفر عنه أسوأ الذي عمل، والله عز وجل ذكر ذلك لأمته في نفس الوقت، وذكر أن الله عز وجل يعطيه أحسن ما عمل وأن الله عز وجل يعطي أمته ذلك في نفس الوقت. ثم لما تقلب صفحتين تيجي ربنا عز وجل يقول لك إيه، شوف الصفحة دي كويس الموضع ده عشان تعرفوا مقدار النعمة التي أنعمت بها عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الموضع ده فين؟ في ذكر التصديق الكامل بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق الكامل بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك تسلم لما جاءك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الزمر افتكرتم؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى الكافرين. والذي يعني هو محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق، هو مين يا أخوانا اللي جاب الصدق؟ سيدنا محمد. وصدق به يعني أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك يعني محمد وأمته في مكان واحد. الله عز وجل ذكر سيدنا محمد وأمته في مكان واحد وبلفظ واحد وبصفة واحدة، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبحان الله، وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وفي نفس الوقت جمع بينه وبين أمته، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الإيه المحسنين. وصفه بالإحسان ووصف أمته بالإيه يا إخوانا إحسان، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الآية اللي بعديها على طول، اللي بيملأ قلبه بالصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الدنيا كلها على كيده فإن الله عز وجل يكفيه شر خلق الله عز وجل كلهم لو اجتمعوا عليه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه بلى إن الله كاف عبده. تقلب صفحتين ربنا يقول لك بقى افتكر حته والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم الايه المتقون. ده اول لفظه اسمها الايه المتقون. لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء الايه المحسنين. عندنا لفظتين ايه هم يا اخوانا؟ المتقون والايه والمحسنون. سبحان الله. ركز بقى في نفس السوره سوره الزمر. اولئك هم المتقون ذلك جزاء الايه المحسنين. ركز معايا. قل يا عبادي في نفس السوره بعديها الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم لغاية ما ربنا قال إيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت إيه من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الإيه من المحسنين. أقول تاني نركز تاني مع الموضوع ده. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني يوم القيامة هتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين كنت بسخر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الإيه للمتقين. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم الايه المتقون. يبقى لازم يعني ايه هداني يعني بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره شاف النار قدامه والاهوان والناس يصرخون وفضائح لا اول لها ولا اخر. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره يعني ارجع تاني فاكون من الايه من المحسنين. أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الإيه المحسنين. كلمة متقي إحسان ورا بعض في التصديق بسيدنا محمد جه التنبيه على إنك هتحتاج إنك تقولها يوم القيامة إذا لم تكن البعيد مصدقا بمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الموضع الثاني في الصدق والتصديق الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع اللي جه بعد كده يا أخوانا من أحسن المواضع على الإطلاق. يذكر الله عز وجل فيه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها يجب أن ترجع وأن تتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب ومن كل تقصير. فإنها إن فعلت ذلك فإن الله عز وجل كما يفعل مع سيدنا محمد يوم القيامة سيفعل معهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الإخوان سورة التحريم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم إيه لا يخزي الله النبي والذين إيه آمنوا إيه معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وكذلك أمهات النبيين يرين. فكل من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لا يخزيه يوم القيامة ويجعل له نورا يمشي به. ويسأل الله عز وجل أن يتم الله عز وجل له نوره. أما أهل الكتاب فلا يجعل الله عز وجل لهم نورا يوم القيامة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله إيه نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن قلنا سنعمل المقارنة بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمة أخرى، وبينا أن الله عز وجل جمع بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمته في أكثر من موضع في القرآن الكريم. الأمة الأخرى يا إخواننا اللي احنا قلنا ظهورات المريمية ثم ظهورات المحمدية، هي الأمة التي أخبر، وده أنا أحل لكم إشكال دلوقتي، في إشكال في ناس بيسمعوا في الخطب ويسمعوا عن سيدنا محمد ويستغربوا من الموضوع ده، هحل لكم إن شاء الله بإذن الله بتوفيق الله وعون هذا الإشكال إذا يسر الله عز وجل. الآن عندما جاء عدي بن حاتم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما فر من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني طيء، غزوة بني طيء، ثم رجع الصحابة ومعهم يعني نساء وأموال بني طيء، وفر عدي بن حاتم الطائي إلى الشام، ثم ذهبت إليه أخته أو خالته أو عمته على اختلاف الروايات، وقالت له تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظلم عنده أحد، وإنني جئتك من عند خير خلق الله كلهم. زي القصة يا إخواننا اللي أنتوا عارفينها، القصة دي بتتقال في مورد النبي عليه السلام كتير، أما النبي عليه السلام ماشي في الطريق فوجد امرأة تحمل شيئا، قد هو في الطبراني وكثير من العلماء قال إسنادها صحيح، تحمل شيئا على كتفها قد أثقلها ولا تستطيع أن تمشي، وما كانش فيه قنوات فضائية ولا إعلام ولا حاجة زي دلوقتي ولا صور ولا جرايد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة، يعني يا أمي، دعيني أحمل عنك الشيء الذي تحملينه. فقالت يا بني إليك عني، أنا أحمل متاعي على ظهري. فحلف عليها فأخذ منها المتاع الشيء ده الثقيل وحمله على ظهره عليه الصلاة والسلام. إذا قررت أن تقارن بين سيدنا محمد وبين أعضاء مجلس الشعب فلا مقارنة، بينه وبين الوزراء فلا مقارنة، بينه وبين الرؤساء فلا مقارنة، بينه وبين جميع من في الأرض والسماء فلا مقارنة، فإنه خير خلق الله كلهم عليه الصلاة والسلام. وحمل هذا المتاع على ظهره ومشى مع هذه المرأة بخطواتها الضعيفة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيروا سير أضعفكم، ودي سنة ثبت عن سيدنا محمد، يعني انتوا لو مجموعة ماشية مع بعض أضعف واحد فيكم مش بعكازه مش عارف يمشي، امشوا على خطوته، سيروا سير ايه أضعفكم. فمشى معها حتى وصل إلى كوخها في أعالي وأقاصي المدينة المنورة، يعني امرأة عربية وقابلها فين؟ عند أطراف المدينة، وصلها عند أقاصي. فعندما وضع لها المتاع، حط لها المتاع كده وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا بني والله ما وجدت خيرا منك، شفتش إنسان أحسن منك، ما حدش عمل معاه الموضوع ده قبل كده، وليس عندي مال أقدمه لك مكافأة على يعني مساعدتك لي، ما عنديش حاجة أقدمها لي إلا تعني أسدي لك نصيحة هي من أعظم النصائح. قال وما هي يا أمة؟ قالت إن في هذه المدينة رجلا يزعم أنه رسول الله فلا تصدقه. قال لها ومن هو؟ قالت يزعم أنه اسمه محمد. قال أنا محمد يا أمة. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيما يعني أغلبهم يسمعوا كلام عن سيدنا محمد، بس لو درسوا السيرة كويس ونظروا في أحوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كويس، هتلاقي يا أخوانا أن الأمر يعني ليس فيه استباد بفضل الله تبارك وتعالى. المهم هذه الأمة، عدي بن حاتم الطائي أما سمع كلمتين دول من أخته جه على المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه ويقول إني لأرجو أن يضع الله يده في يدي اليوم، فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه إلا وصارخ يصرخ هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم، سبحان الله. فدخل عدي بن حاتم الطائي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك يا عدي؟ انت هربت مني ليه يا عدي؟ أيفرك أو يفرك أن يقال الله أكبر؟ والله سمعت بوداني يا أخوانا على الإنترنت في مناظرة ما بين واحد مسلم وواحد نصراني على الإنترنت، يقول له أكتر حاجة بتزعجني في جمهورية مصر العربية كثرة المساجد، وخمس مرات في اليوم نسمع الله أكبر الله أكبر. قال له سبحان الله، متضايق من كلمة الله أكبر يا أخي؟ تعالى عندي أقرأ عليك قرآن عشان أطلع الشيطان اللي في جسمك دوت. ما بيفرش من الله أكبر إلا مين؟ إلا شيطان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. من كره الأذان حكم الله عز وجل عليه أنه ليس عاقلا. أي واحد يسب الأذان أو يكره الأذان ليس عاقلا يا إخواننا. أيفرك يا عدي أن يقال الله أكبر؟ هل علمت شيئا أكبر من الله؟ ده حتى يا اخي لو قالوا في الكنيسة الله اكبر انت هتقول الكلام ده صح، بس طبعا الله عز وجل في الارثوذكسية مساوٍ للمسيح ابن ماري. حتى واحد من الكويت انا سمعته بيقول ايه، دخلت معرض الكتاب ووجدت واحد روسي قابلني فبيدعوني الى النصرانية. انا كنت عايز اكلمكم شوية عن التنصير والمبالغ اللي بتتصرف فيها، بس ما فيش وقت دلوقتي. لو قريت عليكم الكلام ده يا اخوانا مش هتصدقوا، مبالغ تتصرف على التنصير في العالم الاسلامي لم يصدقها احد، فعلا التقرير اللي انا جمعته ده. المهم، فالمهم دخل عنده في القسم الخاص الروسي في معرض الكتاب، والروس طبعا ارثوذكس زي مصر عشان تبقوا عارفين. فقال له انا ادعوك الى ان تؤمن بالمسيح ابن مريم. قال له طيب، هو سيدنا المسيح كان بيقول لربنا يا بابا وربنا يقول له يا ابني زي ما احنا بنقول كده؟ قال له اه، كان بيقول له يا بابا، سيدنا المسيح يقول لربنا يا بابا وربنا يقول له يا ابني. قال له طب ده بيقول لي لا يا بابا وده بيقول لي لا ابني، ازاي الاثنين يبقى واحد؟ ما ده بيقول لي ده بابا وده بيقول لي ايه يا ابني، فكيف يكون الاثنين واحدا؟ قال له معلش انا عايز اروح الحمام. بيقول فخرج ولم يعد له خبره بعد ذلك. ايفرك ان يقال الله اكبر هل علمت شيئا اكبر من الله؟ ايفرك يا عدي ان يقال لا اله الا الله فهل علمت الها مع الله تبارك وتعالى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلم يا علي. فقال اني لي دينا يا رسول الله، انا عندي دين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالنبي عليه السلام قال له انا اعلم بدينك منك يا علي، الست تاكل المرباع وانت رئيس قومك؟ يعني ما تجيبوا غنيمه تتقسم اربع ارباع، انت تاخد الربع والثلاثه الباقيين لقومك وهو عن النصرانيه. قال له نعم اخذ المرباع. قال له ان هذا لا يحل لك في النصرانيه، ان هذا ليس في دين النصرانيه، ان هذا ليس في دين النصرانيه. فقال عدي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والقصص في هذا كثيره جدا يا اخواننا. فعدي بن حاتم الطائي فر من امام النبي عليه الصلاه والسلام، ولو جلس امامه وسمع منه كان ايه؟ كان امن. الامه الثانيه ديت النبي عليه الصلاه والسلام قال له في نفس الحديث ايه؟ قال له يا عدي ان النصارى هم الضالون واليهود هم المغضوب عليهم. النصارى هم الايه؟ ضلون واليهود هم. انا قلت الكلام ده في قناة فضائية، فأتبع واحد في احدى الجرائد يعلق على كلامي يقول ان الكلام ده غلط، ازاي هم الضالين؟ لا الكلام ده ما ينفعش ويفرق الامة. ده حديث ثبت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، النصارى هم الايه؟ الضالون. في القرآن الكريم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود الايه؟ والنصارى. في القرآن الكريم مواضع كثيرة تدل على ان الضلال ظهر في قوم موسى وظهر في المشركين وظهر في قوم فرعون، يعني مش خاص بالنصارى يا اخوان عشان تبقوا عارفين. واضل فرعون قومه وما ايه هدى. القران الكريم دل على ان قوم فرعون ايه؟ ضلوا. وسيدنا موسى قوم سيدنا موسى ولما سقط في ايديهم الايه في سوره الاعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم ايه؟ قد ايه؟ ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الايه؟ الخاسرين. ربنا عز وجل اخبر عن قوم موسى انهم ايه؟ ضلوا. والمشركين كلهم يقول الله عز وجل عنهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اعنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا ايه سبيلي. فكل المشركين ايه يا اخوانا؟ ضلين. والنصارى ربنا النبي عليه السلام خصهم بالضلال. واضل فرعون قومه وما هدى، وقوم موسى رأوا انهم قد ضلوا. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان النصارى بالذات ضلون؟ لانه لا يوجد موضع في القرآن الكريم جمع الله عز وجل فيه بين تصريفات كلمة الضلال كاملا في القرآن الكريم إلا هذا الموضع. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن عيسى ابن مريم شحن الإنجيل بالتبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنهم خالفوا اليهود، اليهود قالوا موسى رسول الله ولكن خالفوا تعليمه، ولكنهم يقرون أنهم رسول، أنه رسول الله. أما هؤلاء ابتعدوا عن عيسى ابن مريم تماما وقالوا هو من؟ هو رب العالمين تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضع الأولاني في القرآن قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وإيه؟ وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومين؟ وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عارفين الآية دي جت امتى يا اخوانا؟ قد ضلوا كثيرا واضلوا كثيرا من قبل واضلوا عن سواء السبيل. عارفين الآية دي جت بعد ايه؟ جت امتى يا اخوانا؟ جت بعد قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وبعد قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه ايه صديقة كان ياكلان الطعام. الآية اللي بعدها اللي بعد اللي بعدها على طول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا إيه كثيرا وضلوا إيه. الأمر الأخير اللي هركز عليه دلوقتي، لا توجد أمة يا إخوان تدعو إلى دينها الباطل وتنفق عليه المليارات في التبشير به وتقصد المسلمين في أن تصدهم عن دينهم وتكثر من سب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأمة الضالة ألا وهي أمة النصارى. اليهود ما بيدعوش حد للدخول في اليهودية عشان تبقوا عارفين خالص يا أخوان. الأمة اللي بتنفق المليارات من أجل التنصير اللي بيسموه التبشير وتركز على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإيه؟ النصارى. يقول الله عز وجل عن الضلال البعيد آية ومقدمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيه؟ أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل إيه؟ على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح إيه؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ربنا عز وجل بيقول إيه بقى؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل واحد لما تيجي تسأل واحد تقول له ما هو تعريف الضلال؟ يقول لك يعني ابتلى من الطريق. أقول لك أفضل تعريف للضلال في القرآن الكريم، ودي نختم بها الآية دي يا أخوان. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فإيه؟ فقد ضل سواء السبيل. اللي بتبدل الكفر بالإيه؟ بالإيمان قد ضل سواء الإيه السبيل. إن الذين سورة النساء بقى شوف المفاجأة دي عشان ليه هي الأمة الضالة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا إيه بعيد. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. نفس الموضع نفس سورة النساء نختم بها، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما نفس الموضع اللي فيه الضلال البعيد. القرآن الكريم الكلمة اللي فيها الضلال البعيد، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح إيه منه. تبين صدق سيدنا محمد عليه السلام عندما جلس مع عدي بن أبي طالب عدي بن حاتم الطائي وقال له إيه يا عدي إن النصارى هم الإيه الضالون واليهود هم المغضوب عليهم. فقارن يا أخي في هذه الخطبة أنها تسمعها بين حال أمة سيدنا محمد كيف جمع الله بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، فهي معه في كل زمان ومكان ومعه دائما في كل كلمة وحركة وسكنة. وقارن بين الأمة الضالة التي فيها المسيح عبد الله في طريق وهم يعتقدون أنه رب العالمين من طريق آخر تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصرهم الضالون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين اجمعنا برسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اللهم يا رب العالمين اجمعنا برسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اللهم يا رب العالمين اجمعنا برسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا.